أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجنا من ظلمات الوهم والجهل والشك إلى أنوار العلم والمعرفة واليقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دائما في موضوع وحدة الأمة، وذكرنا في الحصة الماضية أول ضابط من هذه الضوابط، الأسباب، الخطوات العملية إلى النجور ديسنت. وفي حق كل مسلم أن يتخذها حتى نصل إلى الغاية المنشودة، وهي الوحدة والاجتماع على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على المحجة البيضاء، على الطريق المستقيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. نرقب في الحصة الماضية السبب الأول من الضابط الأول، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة، الرجوع الحقيقي إلى الكتاب والسنة. أما شيء نرقب وذكرنا ذلك وأطنبنا فيه، أدعاد أن جسد كمسلمين روح القرآن الكريم وروح السنة في حياتنا، أن نفهم الفهم الصحيح العميق، غير الفهم إلى كان نفهمت كمسلمين اليوم في العالم، خطر المسلمين اليوم في العالم إلا نبيق الفهم خاطئ للكتاب والسنة، نتي ليتجنغ نوض إلى هذا الاختلاف وإلى هذا ربما الضعف وإلى هذا التعصب إلى غير ذلك من المواصفات، إلا تجنغ في هذا الضعف إلى كنغديس والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ثانيا، بعد الاعتصام أديس وجوب طاعة أولي الأمر، وربما ذكرنا شيئا من هذا في أول الحديث حول وحدة الأمة. في أول الموضوع نسيول على وجوب طاعة أولي الأمر، إذ من نفهم أنها ضرورة شرعية، أنه واجب شرعي. وجي دقنشا إلا الإنسان فيه مخير، لمن أذمي لا ما شيخس مغبتينا، ما هي قضية اجتماعية، ما هي قضية ديسق النوع من الخلاف، لا، وقضية واجب شرعي مستقل لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر من كل أمة، أولو الأمر من كل مجتمع. وجي أولو الأمر كان الخليفة كان الإمام المسلمين، لا، خاطر ضمه أولي الأمر منكم، من كل مجتمع ومن كل فئة ومن كل أمة ومن كل قبيلة، لها قيادة لها سيادة. والحكيم قال: لا سرات لقوم، أو لا أمر لقوم لا سرات لهم، لا أذكر مقولة بالتحديد، صدع ذيك الأمة قل المجتمع قل القوم لشخص السرات، لشخص السادة، لشخص القيادة، لشخص المرجعية، لشخص المجلس يحتكمون في إليه، لشخص هؤلاء القوم سوف لن تكون لهم ربما البقية في المستقبل، وسوف تظن والقد عن بعيد، لا يفلح الناس لا سرات لهم. ورأينا ذلك سنة الله سبحانه وتعالى حتى في الأمم الحيوانية، منشي الله لكل قبيلة ولكل أمة من الحيوانات لها نظام ولها أمير ولها سيادة ولها كذا. نرجع بقنشة رموني في قضية مجتمع النمل ومجتمع النحل إلى غير ذلك، قنشة إلا رب سبحانه وتعالى إجيت إلزمد عاد في تكوين كل مسلم، إذ ما دعت في تكوينه الشخصي، أدعت عقليتس في ذهنه قنشر قرنس الإنقياد الإنصياع، وتعيدي قنحد حكمته بجناس وتعيدي كان حد قال لك يحكم غيمانيك أتجغل رايك. لا دخلت تجدر رايتش روح عمر روح تجدر رايتش عمر روحتش في الصحراء عمر روحتش المريخ تجدر رايتش. أنت في وسط المجتمع وسط الأمة هي ملك للجميع. أجي وندس نبي تجدر رايس. وحديث السفينة معروف حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا مثل المجتمع والأمة بالسفينة إلا اقتسموها قسمين يقل القوم جني قن الدي إني لنا جنا قد نصوال حنسن واحد نسن إني لنا الدي واحد نسن إني لنا الدي كل ما تسحقنا ما نذني اللي جنا مش كا أضغط سند بنا ما نصل بحر مع ضوطة الودي ربما تسير ذن مغاني لان فربما يبين سند بلي دي قنشا إلان ديس مشقة ديس حرج يوسي لجنا إنن لولا خرقنا خرقا في نصيبنا همش تغني وكور اخترنا لي لجنا نغضصت نبي هم لك كان غير ديا عن سنوك بيا نبي ما سلب حال مباشرة. قال إن تركوهم هلكوا جميعا قلش هذا معروف سفينة سات نوك وديست فينا من تغرق وإن أخذوا بأيديهم نجوا جميعا. وهذا هو المجتمع من ما ذيق عموني سادعت هناك قيادة القيادة يقن مجلس يقن مجمع يقن شيء لن يحتكم إليه الناس لا لشيء. أخطر الإنسان له رغبات وله مطالب وله مصالح وهذه المصالح تتعارض جاري قن دي قن الترقية كل قن ماذا به الصلاح جار المعلم الصانع كل قن ماذا به الصلاح المعلم اني ماذا بيها ينو خدمني ادي خدم 20 ساعة اتسلك ابخس الاثمان والعكس صحيح. الى اين يحتكمون؟ يحتكمون الى الشرع. وهكذا مصالح الناس ديز ضوابط شرعية من يقيم العدل من يحكم بين الناس هم القيادة دين دينينو المرجعية اولي الامر دين دينينو الا ادي عاد تران الامور الى نصابها. انك نرقب غياب هذه القيادة غياب هذه المرجعية في المجتمع أن لا يتصرى من الظلم من هضم للحقوق بين الأزواج وبين المتعاملين بين الشركاء وأظهر لقم شراءاتيج إلى غير ذلك يقن ظلم إلى الغريب يجر ثمدينت ظلم في الطرقات ظلم في الأعراس ظلم في الحقوق ظلم في كذا هامي خطر مدا لان تسنس البالنسن تقدين ربي سبحانه وتعالى اولا وثانيا لشدني سلطة رادعة تردع الناس. اذا لابد من هذه السلطة خاطر ونلي في مجتمع ملائكي ونلي معي قنمدن الى لا يخطئون لا مع بشر مع انسان ينسى يحتاج الى من يذكره سواء بالذكر بالكلمة الطيبة او بالزجر وبالعقوبة. اذا طاعة اولي الامر واجبة. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم تغن صحابة رضوان الله عليهم كلهم اذان صاغية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك لكل خليفة كما رأينا في الحديث على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وفيما كره فيما احب وفيما كره الا ان يؤمر بمعصية فان امر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. على الفرد المسلم السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره. سيصدق الأمر من القيادة يصدق الأمر سجناء الإدارة العليا مجلس الفتوى المجمع نعزبن يصدق الشراء يصدق وفق هواك الشراش كتلم زيت التجدين شرايني هامي خطر أنت تطيع هواك وتطيع أولي الأمر. ولكن من الذي عاد غرش حقيقة الإيمان أدعت حقيقة طبقت قول الله سبحانه وتعالى أنك تطيع أولي الأمر فيما كره سادس قنشترا يعارض وجي ديس مصلحتك وإنما ديس مصلحة الأمة مصلحة الأمة تقوم على ذلك الشيء. وذكرنا هذا في قضية تنظيمات الأعراس إلى انفغندد بذا كل حد يساوى المشيخ كل حد يتشمر يسرس المشيخ كل حد يتقاسى على مصلحته الشخصية. وهذا دليل قوي على أننا أبعد ما نكون إلى الإنقياد والإنصياع من أجل مصلحة الأمة. أخاطر مني غشريني ديس لمصلحتك بطبيعة الحال الطرف الآخر ارتعجب مني غلفرش فرجاز وضدنه ارتعجب مني غلفرش فتيزة وضدن ربما ارتعجب يلزم ذي عادني يقنحد إلا أذيني مدنا دينين دين دوني دوال هامي أخاطر وكان كل جلسين دي بتتنيد كل حد تعجب الحال ونحن في طرفين أهل البنت أهل المرأة وأهل الرجل كل جل ماذا بها تصاحس كل جل ماذا بها أقل تكلفة إلى أين نحتكم نحتكم إلى من إلى أولي الأمر وأولي الأمر نتنجنق الأمر إلى الوسط وما على الرعية إلا الإنقياد والسمع والطاعة من أجل ماذا من أجل وحدة المجتمع ومن أجل مصلحة الأمة وهذا ذي قلشة إلى المعروف مصلحة الجماعة قبل مصلحة الشخص قبل مصلحة الفرد وربما في الآونة الأخيرة إلى يدول مصلحة الفرد مقدمة على مصلحة الجماعة وهذا ليس من الإسلام في شيء والنبي صلى الله عليه وسلم مشني إلى يا رب الصحابة رضوان الله عليهم على الطاعة العمياء على السمع والطاعة أما شسنينا عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي أسود وجسد هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته متى عندما جهز جيش أسامة بعثه لقتال الروم ويجو قائد هذا الجيش أسامة بن زيد رضي الله عنه الحب ابن الحب حب النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب في مقتبل العمر في 18 من عمره اجت قائد على الجيش وهذا الجيش فيه من فيه كبار الصحابة رضوان الله عليهم فيه الخلفاء الأربعة في أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وكل اجت تحت إمرة هذا الشاب سغنيني قائد الجيش بمعنى أنه يصدر الأوامر سغنيني قائد الجيش بأنه كل من تحت إمرته عليه بالسمع والطاعة ولا يهم العمر ولا يهم الأسبقية في الإسلام ولا يهم أنه له نصيب من العلم لا يهم أنه أمير عليك يجب عليك أن تنقاد التيند مع لحم مليك هذا إن أردنا أن نتوحد بالتنخص بالتحقيقة إلى غرنا صدق في النوايا ماذا بينا نعاد أمة واحدة مجتمع واحد قوي إذ مموني بتنسترشو اسم عيمان نقار ماذا بينا نتوحد نقار ماذا بينا دعاد المجتمع نغذيق مصح صغاد نس في الميدان أشيني أجكدا من أجل مصلحة الجماعتين الخاطئ فأنت كاذب أنت تكذب إلا ما أقول أنت تنافق تدعي شيء وتبطن شيء ساتوت صح ماذا بيك دعاد اتبعت صلاحتش اتبعت اني لانديس الفيتش وهذا بطبيعة الحال خلاف الايمان اذا ربما ديق النوع من التذكير وتكلمنا الكلام الطويل في هذه النقطة اذا من النقاط العملية وجوب طاعة اولي الامر ان اردنا الوحدة وان اردنا ان نكون امة واحدة وان نكون مجتمعا واحد فما علينا الا ان نسترجع في قرارة انفسنا هذه الطاعة العمياء لأولي الأمر مدام تشيد تقضي عزابنش مدام تشيد تقضي وسيلة استسات فيجب عليك أن تنقاد أن تنقاد أن تقول سمعنا وأطعنا ما لم يكن إثم ما لم تؤمر بمعصية مدام يقنش إلا تعين وتبينت فيه مصلحة الأمة يبين ديس المصلحة ظاهرة فيجب عليك وجوبا شرعيا أن تنقاد وتتبع ثم بعد ذلك ثالثا من الخطوات العملية فقه المسلمين لأدب الاختلاف فقه المسلمين لأدب الاختلاف وهذا مطلب غالي يقول مطلب إلا نعاني جدا يقول مطلب إلا يحتاج منا الصدق بحق والإخلاص في النوايا حتى نستطيع أن نقهر أنفسنا ونطبق هذا المطلب فقه المسلمين لأدب الاختلاف رأينا من سنة الله سبحانه وتعالى في كونه أن جعل الناس مختلفين في القدرات مختلفين في الأفهام في المدارك مختلفين في كل شيء ومن ذلك يجو في القرآن الكريم أسباب لهذا الاختلاف في الفهم ورأينا أن ذلك من تمام معجزة القرآن الكريم وصلاحيته لكل زمان ومكان حتى يقرأ بقراءات عدة يقرأ بقراءة في زمن معين وبقراءة أخرى في زمن آخر في بعض القضايا وجقع مش المعنى نموني أن أحكام الشريعة متغيرة لا وإنما في بعض الزوايا من كتاب الله سبحانه وتعالى ما دام هذا ذكر شايلان تجسده إرادة الله سبحانه وتعالى، إذن لابد من آداب ومن أخلاق عالية لنتعامل مع هذه القضية. الاختلاف وارد، كانت عشاء في هذه البقعة في مجتمعنا وفي الأمة الإسلامية ككل، هذا الاختلاف كان طلعت الاختلاف في كثير من قضايا الحياة، خاصة في الفروع، في قضية الصلاة مثلا، في قضية مثلا رؤية الهلال، في قضية ربما بعض القضايا الموجودة في المجتمع، كل جن حد ليرقب إلى تلك القضية بأن الحق المطلق معه، يرقب باللي تزالته كذا ينتني، يرقب باللي صلاته أصح صلاة وباقي الصلوات بتيجي حد تزل بطريقة أخرى صلاته باطلة ولا حضره في الإسلام، وربما يصدر حكما في حقه أنه كافر، أنه كذا، أنه كذا. وفي قضايا أخرى إلا يمن في قضية من القضايا بشيء معين، أذي بدأ يرق بماره، أذي ضيق المنظار، أذي حصر الإسلام في زاوية قصيرة ودقيقة وصغيرة جدا، أنه من خرج عن هذا الطريق قدر أمله إلى اليمين أو قدر أمله إلى الشمال هلك، وهذا غير صحيح، وهذا عين الخطأ. هذا الاعتقاد تعتقده في القضايا الأصولية، في قضايا الأصول كما سيأتي، في قضايا العقيدة، أركان الإيمان الستة، أركان الإسلام الخمسة، تعتقد هذا الاعتقاد بتجن حد يفغ عن هذه الأركان الستة وهذه الأركان الخمسة هلك، وهذا هو الاعتقاد الصحيح. أما في الفروع فلا يجوز لك بحق أن تعتقد ذلك، إذ ما تسعد الدائرة. وهذا ما توصل إليه الإمام الشافعي رحمه الله حينما قال مقولته المشهورة، حينما قال: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. رأي صواب الرأي كير قبط صائب إن شاء الله طبيعي جدا، إذا ما دي عظم منخ وإذا ما حدا عادي شك يجور، لا، ما تظل بطريقة معينة، يجب أن تتأكد إذا ما دعات جور دبريدني عن قناعة، وجي عن تقليد، وجي أخاف الرقيت، وجي التعصب، وجي دحيا انتك تصرت، لا، عن قناعة بالدليل والحجة، تقتنع بالدليل أن هذه الصلاة هي الصلاة الصحيحة التجورت، غرش أدنى شك يجب عليك أن تتثبت، ميت تقتنع خلاص دين دوني رأي الصواب، رأي صواب يحتمل الخطأ. مدام قضية خلافية، مدام قضية فيها أدلة، مدام قضية فيها دليل ولو عدة قراءات، كل جن حد يعزم نفس الدليل الظني وجي قطعي الدلالة يعزمت بعدة قراءات ونفهم أموني ونفهم أموني، إذا الشيء فهمتي كبلي ذين توني فهمت، وهذا هو الطريق الصحيح الصواب. ولكن دائما مدام أنها قضية وجي قطعية أجيك تبزنت لأن يحتمل رأي خطأ، أن يكون رأي خطأ. والطرف الآخر مدام لغيرك تزويت تبزنت 10% من احتمال الخطأ، بل يمكن في القضية المعينة، القضية الفلانية في العقيدة، في الفقه، في فروع العقيدة، في فروع الفقه، بل إلا يمكن إلا دقنشرة بلا، إذنك غرز مفتقت. لماذا؟ لأدب الاختلاف وأدب الحوار وأدب النقاش وأدب الاستماع إلى الطرف الآخر. أدعذذ شخطم الزغط حد ضدن، أدعذني مستعد أتقمق أدمناقش أدمحاورق، وعلى الأقل ولا لجي القابلية أدبيقن الرأي ذجي لك قنع غير 100%، على الأقل أتحترمه، على الأقل أسو شخطم الزغط، على الأقل أسلغ بعد ذلك لكل رأيه. إذا رأي صواب يحتمل الخطأ، أتجاون تقت تبزن ترزم لإمكانية أني ربما بعد مدة من الزمن ربما أتسبيد لغرايك، بعد مدة من الزمن ربما أيضا ودي قند دليل يتوغ والتسينغ، بعد ذلك أتغير غرايك في قضية من القضايا، ولكن من لا يجن حد صلحت ورتقع إن هذا هو الحق ولا طريق غيره، فهذا خطأ. الحق الواحد، أما شقارنا البعض قارن شيني، الحق لا يتعدد، الحق لا يتعدد عند الله سبحانه وتعالى، الحق لا يتعدد عند الله سبحانه وتعالى، ولكن عند الخلق هو حق عند الله حقيقة، ولكن الفهم وكيفية تطبيق ذلك الحق يتعدد. وهذا بنص الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب. دين تينين كان غفصنت دين الأصول زمن تفق غفصنت جسنتوال. ومنه آيات متشابهات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله. شين الحق لغض رب برك، وما يعلم تاويله إلا الله، دون الحق الذي لا يتعدد إلا عند الله. ولكن عند الناس، عند أفهام الناس وعند إدراك الناس قد يتعدد الحق لغض ربي، نعم، ولكن الطرق تختلف في إدراك هذا الحق. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذا أدرز ما تبزنت أدو شغل حق ولا يحد ضيضا مرز ما انتقت تبزنت لختني لا أتعصب، لختني أتسبد لغ نظرتك وتعدي نظرة ضيقة، وإنما أتسع أدين غير غيري 90% من الحق، ولكن ربما 10% من الحق لو يزود. لخنا عذرك بعين الرحمة، لخنا عذرك بعين الشفقة، لخنا عذرك بأريحية برحابة صدر يوك مسلم إلا يختلف معي في قضية من قضايا الصلاة، من قضايا الصوم، من قضايا الزكاة. لخنا عذرك بغتي لن شنت أدي يمكن نتيل على صواب، أدي يمكن نشي رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ في نظري كرقب باللي طريقني لا يتظل السيس ما طريقني التعامل السيس مع ذلك الأمر إلا خطأ. أهمي خاطر حقيقة لك يغمنا لك اقتنع باللي الدليل دين دوني مصح أنت إلى خطأ، ولكن رأيه خطأ يحتمل الصواب. سعادين غير يحتمل الصواب يسمى وتكلغ جهنم، والحكم على فعله أنه باطل، أنه ضال، أنه في ضلال. وهذا ما نجده في كثير من كتب العقيدة وفي كثير من كتب الفقه. الحق لا معايا وكل حضرني كل إلى جهنم، لا، من أين لك هذا؟ إن كان معك الدليل القوي، الدليل القطعي الدلالة والقطعي الثبوت لخني أذي ممكن التيني ضموني، أما خلاف ذلك فلا يجوز لك. يمسلما كمسلمين من أين بدأ الضعف؟ بدأ من هذه النقطة، ونضف في نقطة معينة أذي شبك دي سيفاس الزدار نستغماسس حدود نكل تكلي جهنم، حدود نكل إلا في النار. وبدأ الضعف من ها هنا، دين الدنيا يبدأ أعداء الإسلام، دين الدنيا يبدأ الشيطان يبدأ ينزغ بين المسلمين، يفقد ما يسمى بالتعصب المذهبي. التعصب المذهبي يفقد من هذه النقطة، فتمزق الإسلام وتشتت، وكل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون، وهذا ما أنكره القرآن الكريم. تطفظ قنشرة إن الحق إلا معايا، ولكن أدي يمكن لك غلطة، وأدي يمكن يوك مسلم لمعاس الحق ساتين ضموني. إذا أنت مستعد للحوار، مستعد للنقاش، مستعد على الأقل للتعايش السلمي، وهذا ما يسمى بالتعايش بين الاشتراكية والرأسمالية. بعد منقر منغن ولوضنا إلى نتيجة فسموا التعايش السلمي، أو هي الحرب الباردة، أن معايش معا القطب الشرقي والقطب الغربي، لكم دينكم ولنا ديننا، ولا نتقاتل ولا نتصارع، ولكن أنقسم العالم كما قسموا ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، وقسموا كثيرا من بلاد العالم، كل حد أضد فبريتس. وهذا ما يمكن أن يصل إليه المسلمون، ولكن إزمان نوض يقنشر وجارنا منه. إذن نيغ ربما وشك كمثال أن يوضيس العالم من هذه الحرب الباردة، ولكن كمسلمين وديننا واحد وكما ذكرنا المقومات ولغة واحدة وأرض واحدة، إذ من عاد في مستوى من التعايش ومستوى من الرحمة ومستوى من التسامح ومستوى من الأريحية. صدع دي جنحد دائما يجو في ذهني هذه القاعدة الذهبية: رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. لخنا دي عاد ولتجي لقطنطم صغنص، لا يتعصب، لا يجادل، لا يماري. أدعى الخثني دائما مستعد أن يكتشف الجديد، دائما مستعد أن يدعن للحق إن وجده في الطرف الآخر. وأكثر من ذلك هو كذلك مستعد لأن يتعايش. أدي الظل في ديس سدي عمر معاس سدي كل شيء معاس، وأنا إشكال، أين هو المشكل؟ هو إسلام واحد، هي صلاة واحدة، شتي تختلف معايا في كيفية كذا، وإني اختلف معه أيضا، وإني اختلف في تلك القضية. بشرط أن يكون الإنسان مقتنع، على غرس قناعة، وجد على الأمور مميعة. سانينا مون اسمى أما تسمى للشقنشة ثابت، للشق القيمة، للشق المبدأ، للشقنشة رقع. إذا قع كيف كيف أتظل ساعة موني ساعة مينة ساعة تعتقد غم وساعة مينة، لا، يجب أن تثبت عغرش قل مبدأ عغرش القناعة تقنعة عغرش قل دليل، ولكن في قلبك سعة ورحمة. أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذه الآية قلبت في زماننا. أشداء على أنفسهم، أشداء بينهم رحماء على الكفار. أترجد كمسلمين يتقاتلون يتصارعون، هم يخطروني شيعة وني سنة وني كذا وني كذا، لا تمنغر لا تمنغر لا كذا، ورحماء مع الكفار، رحماء مع اليهود، اتفاقيات مع إسرائيل، تمويل بالغاز وكذا وكذا. إني ذودين إني خطرت الشيعة أنكضي صلاة زور أوشس عادت إلى غير ذلك. من أين صدر من هذا التعصب المذهبي المقيت؟ رأي صواب كله ولا يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ كله ولا يحتمل الصواب. دين دون الله يمسلمن عليه اليوم في العالم، رأي كله صواب، الحق معايا كنش حضرات نكر إلا في النار. رأي غيري كله خطأ ولا يحتمل صواب، لا، رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. سغادين غموني، أنا مستعد لنتناقش، أنا مستعد لنتحاور، ولكن بالحجة بالدليل. بتوش قنيعة غموي تقنيعة الشكل المشكلة، حمالك جرسواني تقنع، هذا جرسواني قنع، أين هو المشكل؟ رحم ربي توسع نشنين نضيق وها نصلح تويرا يزمن موني بتوي جموني أتزول واد، لا ختم. يزمن نفهم كل حد بقناعته، بشرط أن يقتنع لا يتعصب. أتعد مقتنع وتعيد التعصب وتعيد إذا خاطر رقيع ضموني مغا خاطرنا نمو، لا، يجور بريدني بكل أريحية، ولكن إذا مدعد معك الدليل سادعد معاش الدليل أترك بضو ضد بالشفقة وبالرحمة وليقنع ربتي فهم ولي في مما شي فهم ربتي عون. المهم لا يتظل، المهم لا يتزوم، يختلف معايا في الطريقة، ليش الإشكال؟ الإشكال شي زمدي عاد معوني لنا ولي تظلي، الإشكال زمدي عاد معوني لنا ولي تظومي. دين دوني المشكلة نش نسو كان نرقب المشكلة في الكيفية وننسى الأصل. سأذا رقب يقول حد يتظل على غير الطريقة التي اعتدتها، ربما أذنكر غفص، ربما دي قد ظلت تنهرق، ربما كذا، ربما تسول الغير تسر، ربما كذا، ولكن ربما عندي والعياذ بالله في البيت من لا يصلي. الشكل مشكلة، هميس مشكلتنا، المشكلة دون يتظل بطريقة مخالفة. إذا هنالك خلل في التفكير، ونين يتظل يخلفش في الطريقة، وله دليله وله حجته، جرز ربي تشتيت فندني، حاول أن تعرض علي، حاول أن تقنع، أستبينت وبتولي قنع ولي فهم، خلاص انتهى الأمر. الإشكاليتش معوني لنا ولد ظلي، الإشكاليتش معوني لنا وليمين صربي، الإشكاليتش معوني لنا ولد ظمي، لين دوني تجد المشكلة، لين دوني التعاذي تتبرأ منه، وهذه هي البراءة. ونيلا نتظلى تتولاه، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، انتهى، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يتظلى والتدفع والتدفع الدقداقي، إذا ما دعذنش 100% بالتلاش تبرغ السيس بالتلاش تظلت الزفرس لا تجوز. إذن التعصب ظهر متى؟ عندما ضعف المسلمون سعاد الأتباع بين قن الأمور أمشقارس تفريط نظارهم. علماء المذاهب أمثال جابر بن زيد، الإمام مالك، الإمام الشافعي، أحمد بن حنبل، هؤلاء علماء، هم مدارس، هي قراءات للقرآن، قراءات لنصوص السنة، كل جن يفهم بطريقة معينة. يوري كتب العلم وسنت التلاميذ ابن نشم ذلك العلم وسن دي ماروينينا بعد سن أتباع الأتباع يبدأ الحال يضعف، الإيمان يضعف، يبدأ يتعصبون، يبدأ يرقب دون الحق المطلق، بدأ تفقد قدرة أنملة عن مذهب الشافعي، خلاص ضاعت، تفقد قدرة أنملة عن مذهب الإباضي، ضاعت تك جهنم. لا، أن ندول إلى المنبع الصافي، أن ندول إلى هذه الكتب، أن نرقب العلمين ماشي تغن تارين، تغن يحترمون بعضهم. حتى أنه يذكر في عهد الإمام جابر بن زيد رضي الله عنه، وأذكر الله وعلم أنه الإمام مالك زوانس أو أحد علماء المدينة وسيند من البصرة، وتركوا وراءهم جابر بن زيد رضي الله عنه جنتيد والتسولا زوان إلى المدينة ليسألوا عالم ذلك الزمان الله أعلم الإمام مالك، فقال لهم لماذا لم تسألوا جابر؟ اسألوا جابر، عندكم الإمام جابر، تحترم منسن، تحترم العلم، لغرم عالم من العلماء، سول تكفى، أنا شفت ذين دوني ولا يختلف معايا، المهم يفتاش بالعلم يكفى جرد ربي سبحانه وتعالى. تكيد ناجي نشني لا يزم قد قدام مني، بالتوجه قد قدام مني خلاص إضاع. فبدأ هذا التعصب ووصلنا إلى ما نحن عليه كمسلمين في العالم وكهذا المجتمع الصغير الذي هو عينة من هذه الأمة. إذن هذا التعصب لا يجوز. إن أردنا أن نتوحد إزمال عدغرنا هذه المعاني، إزمال عدغرنا رحابة الصدر، إزمال عاد نحمل بعضنا رحماء بينهم بيتون يد الرحمة إلا يتكرب سبحانه وتعالى، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يختلفون أدم خلفا ونسلم من غن ونسل جن مذاهب ونسل كل جن زوايد جو تمشي واحد يختلفون، قد يختلف عبد الله بن عمر مع عبد الله بن عباس أو مع ابن مسعود أدم خلف في قضية معينة، أو يختلفون في فهم معين كما اختلفوا في قضية الميراث مع عمر رضي الله عنه. ايش يقول الإشكال؟ ايش تفهم ذا مني؟ اتجمني. ايش تفهم ذا مني؟ اتجمني. ايش يقول المشكلة؟ ولكن بشرط أن يكون لك الحجة، أن يكون لك الدليل دين دوني. إذن نفهم أنه الإنسان إذن عاد له ثوابت يثبت عليها ولا يتعصب. فهم ذا مني، تقتنع ذا مني، حضرتني فهم بطريقة أخرى، حاولت تقنع، حاولت تبين، حاولت تعرض عليه الدليل بكل أريحية وبكل شفقة وبكل رحمة، اقتنع تربحت ولي اقتنع ولي فهم ما شيت فهمت، المهم إلا على المحجة البيضاء اللي يجور بريد، ولكن اختلف معك في جزئية من الجزئيات. لا تقم الدنيا ولا تقعدها من أجل هذا الخلاف الطفيف الذي يجوز. وهذا ما سنراه في البند الرابع، وهو تحقيق القاعدة الذهبية التي ذكرناها في البناء الدعوي وفي العمل الدعوي، وهي قاعدة الشهيد الحسن البنا حين قال فلنعمل سويا فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزدنا علما ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.